يقول يستدل بعض المبتدعة على جواز الصلاة في المسجد المبني على قبر بقول الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هل هذا صحيح؟ وهل قال النبي الله جل وعلا ذلك في معرض الثناء على أولئك الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ ما قال ذلك ثناء عليهم، إنما قال ذلك لبيان أن أكثر ما يقع الفساد والانحراف إنما هو من ذوي السلطة. إذا أردنا أن هناك قارة أمر مترفيها ففسقوا فيها، هذا ليس بدليل على لا. ثم نترك هذه الأشياء ونلتمس مفاهيم نتخلف في تقليبها، ونترك الأوامر الصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنهي على الصلاة في المقبرة على القبر مثال ذلك، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.